الشريط الحادي عشر. الوجه الاول: حكم السفر الى بعض المشايخ لاخذ بعض الطرق الصوفية او لوضع القرابين. السؤال: عندنا في السودان شيخ له اتباع كثيرون يتفانون في خدمته وطاعته والسفر اليه، معتقدون انه من اولياء الله، فيأخذون منه الطريقة السمانية او الصوفية، وتوجد فيه قبة كبيرة لوالده يتبرك بها هؤلاء الأتباع، ويضعون فيها ما تجود بها أنفسهم من النذور، ويضمون الذكر بضرب الدفوف والطبول والأشعار. وفي هذا العام أمرهم شيخهم بزيارة قبر شيخ آخر، فسافروا رجالا ونساء في 100 سيارة، فكيف توجهونهم؟ الجواب: هذا منكر عظيم وشر كبير، فإن السفر إلى زيارة القبور منكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. الهامش: رواه البخاري في فضل الصلاة رقم 1197، ومسلم في الحج رقم 827. انتهى الهامش. ثم إن التقرب لأصحاب القبور بالنذور أو الذبائح أو الصلوات أو بالدعاء والاستغاثة بهم كله شرك بالله عز وجل، فلا يجوز لمسلم أن يدعو صاحب قبر ولو كان عظيما كالرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يستغاث بهم، كما لا يجوز أن يستغاث بالأصنام ولا بالأشجار ولا بالكواكب. أما لعبهم بالدفوف والطبول وتقربهم بذلك إلى الله سبحانه فهو من البدع المنكرة، وكثير من الصوفية يتعبدون بذلك، فكله منكر وبدعة وليس مما شرعه الله، وإنما يشرع الدف للنساء في العرس خاصة إظهارا للنكاح، وليعلم أنه نكاح وليس بسفاح. كذلك من البدع ووسائل الشرك البناء على القبور واتخاذها مساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها، كما روى الإمام مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم في الجنائز رقم 2970. انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه البخاري في الجنائز رقم 1330، ومسلم في المساجد رقم 529. انتهى الهامش. فيجب أن تكون القبور مكشوفة ليس عليها بناء، ولا يجوز التبرك بها ولا التمسح بها، كما لا يجوز دعاء أهلها والاستغاثة بهم ولا النذر لهم ولا الذبح لهم، فكل هذا من عمل الجاهلية. فالواجب على أهل الإسلام الحذر من ذلك، والواجب على أهل العلم أن ينصحوا هذا الشيخ وأن يعلموه أن هذا العمل عمل باطل ومنكر، وأن ترغيبه للناس في الاستعانة بالأموات ودعوتهم من دون الله أن هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، ويجب على المسلمين أن لا يقلدوه ولا يتبعوه ولا يغتر به، فالعبادة حق الله وحده وهو الذي يدعى ويرجى. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن الآية 18. وقال سبحانه: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سورة المؤمنون الآية 17. فسمهم كفرة بدعوتهم غير الله من الجن والملائكة وأصحاب القبور والكواكب أو الأصنام. كل هؤلاء دعوتهم مع الله شرك أكبر. يقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، سورة يونس الآية 16. يعني المشركين. وعلى جميع من يستطيع إنكار هذا المنكر أن يساهم في ذلك، وعلى الدولة إن كانت مسلمة أن تمنع ذلك، وأن تعلم الناس ما شرع الله لهم وأوجبه عليهم من أمر الدين حتى يزول هذا الشرك. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 39 صفحة رقم 143 وحتى الصفحة 45 بعد 100. الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. رفع الصوت بالقرآن عند الميت. السؤال: عندما يموت ميت يرفعون صوت قراءة القرآن بمكبرات في بيت العزاء، وعندما يحملونه بسيارة الموتى يضعون مكبرات للصوت أيضا، حتى صار المرء بمجرد سماعه القرآن يعلم أن هناك ميتا فيتشائم لسماعه القرآن، وحتى أصبح لا يفتح على قراءة القرآن إلا عند موت إنسان. ما الحكم في ذلك مع توجيه النصح لمثل هؤلاء؟ الهامش فتاوى الشيخ الفوزان نور على الدرب الجزء الثاني إعداد فايز موسى أبو شيخة. انتهى الهامش. الجواب: إن هذا العمل بدعة بلا شك، فإنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، والقرآن إنما تخفف به الأحزان إذا قرأه بينه وبين نفسه، لا إذا أعلن به على مكبرات الصوت. كما أن اجتماع أهل الميت لاستقبال المعزين هو أيضا من الأمور التي لم تكن معروفة، حتى إن بعض العلماء قال إنه بدعة، ولهذا لا نرى أن أهل الميت يجتمعون لتلقي العزاء، بل يغلقون أبوابهم، وإذا قابلهم أحد في السوق أو جاء أحد من معارفهم دون أن يعدوا لهذا اللقاء عدته فإن هذا لا بأس به. أما استقبال الناس فهذا لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الصحابة يعدون اجتماع أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة كما هو معروف من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله العافية. الهامش جزء من حديث أخرجه مسلم برقم 934 في الجنائز. انتهى الهامش. نصيحتي لإخواني أن يتركوا هذه الأمور المحدثة، فإن ذلك أولى بهم عند الله، وهو أولى بالنسبة للميت أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبنياحتهم عليه، يعذب يعني يتألم من هذا البكاء وهذه النياحة، وإن كان لا يعاقب عقوبة الفاعل، لأن الله تعالى يقول: لا تزر وازرة وزر أخرى، سورة فاطر الآية 18. والعذاب ليس عقوبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. الهامش جزء من حديث أخرجه البخاري برقم 1804 في العمرة، ومسلم برقم 1937 في الإمارة. انتهى الهامش. بل إن الألم والهم وما أشبه ذلك يعد عذابا، ومن كلمات الناس الشائعة قولهم: عذبني ضميري. والحاصل أنني أنصح إخواني بالابتعاد عن مثل هذه العادات التي لا تزيد من الله إلا بعدا، ولا تزيد موتاهم إلا عذابا. حكم قولي صدق الله العظيم. السؤال: ما حكم قولي صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن؟ الهامش فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم 3303. انتهى الهامش. الحمد لله وحده، والصلاة على رسوله وآله وصحبه، وبعد: قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن بدعة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم ولا أئمة السلف رحمهم الله، مع كثرة قراءتهم للقرآن وعنايتهم ومعرفتهم بشأنه، فكان قول ذلك والتزامه عقب القراءة بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1918. انتهى الهامش. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وأهله وصحبه وسلم. حكم قول صدق الله العظيم عند انتهاء قراءة القرآن. السؤال: إنني كثيرا ما أسمع من يقول إن صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن بدعة، وقال بعض الناس إنها جائزة، واستدلوا بقوله تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، سورة آل عمران الآية 95. وكذلك قال لي بعض المثقفين إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوقف القارئ قال له حسبك، ولا يقول صدق الله العظيم. وسؤالي: هل قول صدق الله العظيم جائز عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم؟ أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذا. الجواب: اعتياد الكثير من الناس أن يقول صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم هذا لا أصل له ولا ينبغي اعتياده، بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد قائله أنه سنة، فينبغي ترك ذلك وألا يعتاده لعدم الدليل. وأما قوله صلى الله وأما قوله تعالى صدق الله من سورة آل عمران الآية 95 فليس في هذا الشأن، وإنما أمره الله عز وجل أن يبين لهم صدق الله فيما بينه في كتبه العظيمة من التوراة وغيرها، وأنه صادق فيما بينه لعباده في كتابه العظيم القرآن، ولكن ليس هذا دليلا على أنه مستحب أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن أو بعد قراءة آيات أو قراءة سورة، لأن ذلك ليس ثابتا ولا معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم. ولما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، سورة النساء الآية 41، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. الهامش: رواه البخاري في فضائل القرآن رقم 5050. انتهى الهامش. قال ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، أي يبكي لما تذكر هذا المقام العظيم يوم القيامة المذكور في الآية، وهي قوله سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، أي يا محمد على هؤلاء شهيدا، أي على أمته عليه الصلاة والسلام. ولم ينقل أحد من أهل العلم فيما نعلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال صدق الله العظيم بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. والمقصود أن ختم القرآن بقول القارئ صدق الله العظيم ليس له أصل في الشرع المطهر، أما إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس به. الهامش: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء السابع رقم 329 و331. انتهى الهامش. حقيقة التصوف. السؤال: ما حقيقة التصوف؟ وهل في التصوف جوانب حسنة وجوانب سيئة؟ وهل التصوف مفصول عن الفقه؟ أرجو من فضيلتكم التحدث إلي عن الحضرة النبوية التي توجد في المفهوم الصوفي، وهل هي حقيقة؟ عندي في السودان بعض رجال المتصوفة يستدلون على بناء القباب على الميت بالقبة المشيدة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حكم الدين في ذلك؟ ما هي حقيقة هذه الأسماء الفوتى والقطبي ورجال الكون في المفهوم الصوفي؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: أولا، اقرأ في ذلك كتاب مدارج السالكين لابن قيم الجوزية، وكتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل فيما يتعلق بمسائل التصوف. ثانيا، ليس في إقامة القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة لمن يتعلل بذلك في بناء قباب على قبور الأولياء والصالحين، لأن إقامة القبة على قبره لم تكن بوصية منه ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم ولا من التابعين ولا أحد من أئمة الهدى ولا أحد من أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، إنما كان ذلك من أهل البدع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 969. انتهى الهامش. فإذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بناء قبة على قبره، ولم يثبت ذلك عن أئمة الخير بل ثبت عنه ما يبطل ذلك، لم يكن لمسلم أن يتعلق بما أحدثه المبتدع من بناء قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الثاني رقم 183. انتهى الهامش. الطرق الصوفية. السؤال: مشكلة التصوف ما معناه وما موقفه في الإسلام؟ أعني الطريقة التيجانية والقادرية والشيعة. تلك الطرق قد تركزت في نيجيريا، فمثلا الطريقة التيجانية هناك صلاة تسمى صلاة البكرية، مبدأها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق إلى قوله: حق قدره ومقداره العظيم. فهذه الصلاة قد أوتيت ميزة أفضل وأكبر من الصلاة الإبراهيمية، ولقد رأينا ذلك في كتابهم المسمى جواهر المعاني، الجزء الأول في الصفحة 36 بعد 100. وهل هذا صحيح؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: قيل إن الصوفية نسبوا إلى الصفة لشبههم بجماعة من الصحابة رضي الله عنهم فقراء. قيل إن الصوفية نسبوا إلى الصفة لشبههم بجماعة من الصحابة رضي الله عنهم فقراء، كانوا يأوون إلى صفة في المسجد النبوي، وهذا ليس بصحيح، فإن النسبة إلى الصفة صفي بتشديد الفاء وياء النسب دون واو. وقيل نسبوا إلى صفوة لصفاء قلوبهم وأعمالهم، وهذا خطأ أيضا، لأن النسبة إلى صفوة صفوي، ولأنهم تغلب فيهم البدعة وفساد العقيدة. وقيل نسبوا إلى الصوف لأنه كان شعارا لهم في اللباس، وهذا أقرب إلى اللغة إلى وإلى واقعهم. الهامش أفرد باب خاص عن التيجانية وبدعهم فيرجع له في فتاوى اللجنة الدائمة. انتهى الهامش. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وأهله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الثاني رقم 182. انتهى الهامش. الطرق الصوفية وأورادها. السؤال: حكم الطرق الصوفية والأوراد التي نظموها ورتبوها قبل صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وحكم من زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وسلم عليه بقوله: السلام عليك يا عين العيون وروح الأرواح. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: الطرق والأوراد التي ذكرتها طرق وأوراد محدثة ومبتدعة، ومن جملتها طريقة التيجانية والكتانية، ولا يشرع من أورادهم إلا ما وافق الكتاب والسنة الصحيحة، وأما ما ذكر في السؤال أن بعض الناس دخل على الكتاني فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بجواره يقظة وقال السلام عليك يا عين العيون إلى آخره، فهذا باطل لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بعد موته يقظة ولا يخرج من قبره إلا يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، سورة المؤمنون الآية 15 والسادسة عشرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. الهامش رواه الإمام مسلم بنحوه في الفضائل رقم 2278. انتهى الهامش، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء الثاني رقم 184. انتهى الهامش. بدع المساجد والغلو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله، وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب معالي وزير العدل المحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1437 وتاريخ 17 من الشهر الثامن من عام 92 و300 ألف للهجرة، المشتمل على ما تضمنه خطاب رئيس المؤسسة الثقافية في سيلان من الاستفتاء عما يفعله بعض المصلين في جامع الحنفي في كولومبو من أنهم يقفون في الجانب الأيمن من المسجد وأمامهم صورة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يتلون الصلاة عليه، ويطلب رئيس المؤسسة الثقافية هناك بيان الفتوى الشرعية في هذه المسألة ومعرفة حكمها. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: إن إدخال صورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد ما أو إحداثها فيه بدعة منكرة، والمثول عندها والوقوف أمامها بدعة أخرى منكرة أيضا، حد الناس إليها غلوهم في الصالحين، وأوقعهم فيها تجاوزهم الحد في تعظيم الأنبياء والمرسلين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين، فقال إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. الهامش رواه أحمد الجزء الأول رقم 347 والنسائي في المناسك الجزء الخامس رقم 268 و269 وابن ماجة في المناسك رقم 3029. انتهى الهامش. ولم يعهد هذا العمل عن الصحابة ومن بعدهم من خير القرون رضي الله عنهم مع تفرقهم في البلاد وبعدهم عن المدينة المنورة، وقد كانوا أعظم منا حبا لرسول الله وأكثر تقديرا وأحرص على الخير وأتبع للدين، فلو كان هذا العمل مشروعا لما تركوه ولا أهملوه، بل هو ذريعة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، لذلك حذروه وصانوا أنفسهم عن الوقوع فيه. فعلينا معشر المسلمين أن نقفو آثارهم ونسلك سبيلهم، فإن الخير في اتباع من سلف والشر في ابتداع من خلف. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، وذلك ببنائها عليها أو الصلاة عندها أو دفن الأموات فيها، خشية من الغلو في الصالحين وتجاوز الحد في تقديرهم، فيفضي بهم ذلك إلى دعائهم من دون الله والاستعانة بهم في الشدائد. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ولعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، تحذيرا للمسلمين من أن يصنعوا مثل صنيعهم فيقعوا في مثل ما وقعوا فيه من البدع والوثنية. هذا وإن تصوير قبور الصالحين في المساجد أو تعليقها على جدرانها أو اتخاذ الصالحين فيها من في حكم دفنهم في المساجد أو بنائها على قبورهم فإنها جميعها ذريعة إلى الوثنية الجاهلية ومدعاة إلى عبادة غير الله وذرائع الشر، مما يجب على المسلمين سد بابها حماية لعقيدة التوحيد وصيانة لهم من الوقوع في مهاوي الضلال. روى البخاري ومسلم أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الهامش، رواه البخاري في الصلاة رقم 427 ومسلم في المساجد رقم 528. انتهى الهامش. ولهما عن عائشة قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الهامش، رواه البخاري في الصلاة رقم 435 ومسلم في المساجد رقم 531. انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. الهامش، رواه مسلم في المساجد رقم 532. انتهى الهامش. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الهامش، رواه مالك في الموطأ في قصر الصلاة رقم 85 مرسلة، وأحمد بنحوه الجزء الثاني رقم 246 من حديث أبي هريرة. انتهى الهامش. وروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الهامش، رواه أبو داود في المناسك رقم 2042 وأحمد الجزء الثاني رقم 367. انتهى الهامش. وأمر بالصلاة عليه حيثما كان، وأخبر أن صلاتنا تبلغه أينما كنا حين صلاتنا عليه، دون أن يكون أمامنا قبره أو صورة قبره. فإحداث تلك الصور ووضعها في المساجد من البدع المنكرة التي تفضي إلى الشرك والعياذ بالله، فيجب على علماء المسلمين أن ينكروا ذلك على فاعليه، وعلى أولي الأمر والشأن أن يزيلوا صورة القبور من المساجد قضاء على الفتنة وحماية لحمى التوحيد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الأول رقم 304. انتهى الهامش. حكم قصد سيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: بعض الناس يذهب إلى المدينة لقصد زيارة القبر النبوي، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: لا يجوز هذا القصد، وإنما يجوز السفر إلى المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي، فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقد ورد النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فيدخل في النهي سائر البقاع والقبور، فلا تقصد للصلاة فيها أو التبرك بها أو التعبد فيها. وأما الأمر بزيارة القبور فإن الحكمة فيه تذكر الآخرة، وهو يحصل بقبور أي بلد، فإنها لا تخلو قرية غالبا من وجود مقابر بفنائها، فزيارة تلك القبور تذكر الآخرة، وينتفع الأموات بالدعاء لهم. فأما القبر النبوي فقد ورد النهي عن اتخاذه عيدا، أي تكرار زيارته كما يتكرر العيد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الهامش رواه أبو داود في المناسك رقم 2042 وأحمد في الجزء الثاني رقم 367. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. الهامش رواه أبو داود في المناسك رقم 2041 وأحمد الجزء الثاني رقم 527. انتهى الهامش. فيعم ذلك المسلم من قريب أو بعيد. وأما الأحاديث التي في فضل قبره عليه الصلاة والسلام فكلها ضعيفة أو موضوعة، مثل قوله: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. الهامش رواه الدارقطني الجزء الثاني رقم 278 والبيهقي الجزء الخامس رقم 246 وابن عدي في الكامل الجزء الثاني رقم 382. وانظر السلسلة الضعيفة رقم 47 ورقم 1021. انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري، أو قال: من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا. الهامش رواه الطيالسي رقم 65 والبيهقي الجزء الخامس رقم 245 وانظر إرواء الغليل رقم 1127. انتهى الهامش. وقوله: من زار قبري وجبت له شفاعتي. الهامش الدارقطني الجزء الثاني 278. انتهى الهامش. وقوله: من حج ولم يزرني فقد جفاني. الهامش ابن عدي في الكامل الجزء الثامن رقم 14 وانظر الضعيف رقم 45. انتهى الهامش. وكلها باطلة لا أصل لها، وقد بين العلماء بطلانها كما في الرد على الأخنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية، والرد على السبكي لابن عبد الهادي، والرد على النبهاني للألوسي. ولا يغتر بمن يروج هذه الأحاديث ويترجمها، ولا يفهم أن منع زيارته حط من قدره، فإن محبته عليه الصلاة والسلام ثابتة في قلوب أتباعه، ولا ينقصها بعدهم عن قبره، والله أعلم. الهامش فتاوى في التوحيد لفضيلة الشيخ ابن جبرين من الصفحة 23 وحتى 25. انتهى الهامش. المصافحة بعد الصلاة بصفة دائمة. السؤال: ما حكم الشرع في المصافحة عقب الصلاة؟ هل هي بدعة أم سنة؟ وبيان أدلة الحكم. الهامش الجواب: المصافحة بل الجواب المصافحة عقب الصلاة بصفة دائمة لا نعلم له أصلا، بل هي بدعة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد صدرت فتوى في ذلك. الهامش الحديث الأول علقه البخاري في البيوع وفي الاعتصام، ووصله مسلم في الأقضية رقم 18 ورقم 1718. الحديث الثاني رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718. الهامش أيضا فتاوى إسلامية دار الأرقم للشيخ بن باز رحمه الله صفحة رقم 179. انتهى الهامش. العلم والفتيا والاجتهاد. أجمع كتبا ولكن لا أقرأها. أنا رجل ولله الحمد لدي العديد من الكتب النافعة والمفيدة والمراجع، لكنني لا أقرأها بل أختار منها البعض. هل يلحقني إثم في جمع هذه الكتب عندي في البيت، مع العلم أن بعض الناس يأخذون من عندي بعض الكتب يستفيدون منها ثم يرجعونها؟ الجواب: ليس على المسلم حرج في جمع الكتب المفيدة وحفظها لديه في مكتبة لمراجعتها والاستفادة منها ولتقديمها لمن يزوره من أهل العلم ليستفيدوا منها، ولا حرج عليه إذا لم يراجع الكثير منها. أما إعارتها إلى الثقات الذين يستفيدون منها فذلك مشروع وقرب لله سبحانه لما فيه من إعانة على تحصيل العلم، ولأن ذلك داخل في قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة الآية الثانية، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الهامش: رواه مسلم في الذكر رقم 2699. الهامش أيضا: فتاوى هيئة كبار العلماء، الجزء الثاني، في الصفحة رقم 969، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الاجتهاد والفتيا. السؤال: هل يعتبر باب الاجتهاد في الأحكام الإسلامية مفتوحا لكل إنسان، أو هناك شروط لا بد أن تتوافر في المجتهد؟ وهل يجوز لأي إنسان أن يفتي برأيه دون معرفته بالدليل الواضح؟ وما درجة الحديث القائل: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أو ما معناه؟ الجواب: باب الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية لا يزال مفتوحا لمن كان أهلا لذلك، بأن يكون عالما بما يحتاجه في مسألته التي يجتهد فيها من الآيات والأحاديث، قادرا على فهمها والاستدلال بهما على مطلوبه وعالما بدرجة ما يستدل به من الأحاديث وبمواضع الإجماع في المسائل التي يبحثها، حتى لا يخرج على إجماع المسلمين في حكمه فيها، عارفا من اللغة العربية القدر الذي يتمكن به من فهم النصوص ليتأتى له الاستدلال بها والاستنباط منها. وليس للإنسان أن يقول في الدين برأيه أو يفتي الناس بغير علم، بل عليه أن يسترشد بالدليل الشرعي ثم بأقوال أهل العلم ونظرهم في الأدلة وطريقتهم في الاستدلال بها والاستنباط، ثم يتكلم أو يفتي بما اقتنع به ورضيه لنفسه دينا. أما حديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، الهامش: رواه الدارمي في سننه في المقدمة رقم 157. انتهى الهامش. فالحديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار رواه عبد الله بن عبد الرحمن الدرمي في سننه عن عبد الله بن أبي جعفر المصري مرسلا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الهامش: فتاوى هيئة كبار العلماء، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الفتية بغير علم. السؤال: بعض المعلمات قد يفتين الطالبات بمسائل شرعية من غير علم، فما حكم ذلك؟ الجواب: نوجه الجواب على هذا السؤال على المستفتيات والمفتيات. أما المستفتيات فلا يجوز لهن أن يستفتين من النساء ولا من الرجال إلا من يغلب على ظنهن أنه أهل للفتوى، بحيث يكون معروفا بالعلم، لأن هذا دين، والدين يجب أن يحتاط له المرء. وإذا كان الرجل لو أراد السفر إلى بلد ما لم يعتمد في السؤال في عن طريقها على أي واحد من الناس، بل يبحث عن الرجل الدليل الذي يعرف الطرق، فكذلك الطريق إلى الله وهو شرعه لا يستفتى فيه إلا من يعلم أو من يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. أما بالنسبة للمفتيات فإنه لا يحل لهن أن يفتين بغير علم، لقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورة الأعراف الآية 33، فقرن الله القول عليه بلا علم بالشرك به، وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، سورة الأنعام الآية 44 بعد 100. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الهامش رواه البخاري في العلم رقم 110 ومسلم في المقدمة رقم 3 من حديث أبي هريرة، وقد ورد عن غير واحد من الصحابة. انتهى الهامش. فالواجب على من وجه إليه السؤال ألا يتكلم في الجواب عنه إلا عن علم، بحيث يكون عالما بذلك إما بنفسه إن كان أهلا للبحث والنظر في الأدلة، وإما عن عالم يثق به، لأن هذا دين، والمفتي يخبر عن دين الله وعن حكم الله وشريعته، فيجب عليه أن يحتاط احتياطا بالغا. الهامش: دليل الطالب المؤمنة الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.